أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما السنة في صلاة التراويح، التطويل أم الإكثار من الركعات؟ الجواب: الإمام يراعي الجماعة الذين عنده، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. بعض الأئمة يصير نشيط في جسمه ويصير عنده قوة رغبة ويطول في القراءة ويطول في الركوع وفي السجود، وهذا يقول اللي بيصلي معي بكيفه واللي ما بيصلي مع السلامة. هذا وجد، فتجد أن في التراويح يقعد له ساعتين ثلاث ساعات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا، ومعروف أن الإمامة ولاية، اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فكون أن الإمام يكون بينه وبين الجماعة تفاهم وتعاطف وتسامح، وهذا أحسن من كون أنه يدخل بينهم إبليس ويخلي بعضهم يشتغل ضد بعض، وبعدين إيش النتيجة؟ النتيجة الإثم.